إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فدرسنا درس الليلة هو الدرس 17 عدا وترتيبا من دروسنا تفسيرا لكتاب ربنا سبحانه، وهي الدروس التي عنوانها أصدق الحديث، وفيه تفسير أي في هذا الدرس للآيات التي تتحدث عن رحلة موسى عليه السلام والخضر، وأقول عليه الصلاة والسلام أيضا، لأن الخضر كما سبق وعلمتم أنه نبي، أليس هو القائل وما فعلته عن أمري؟ فقال بعضهم من أهل العلم إنها النبوة، لأنه ما كان ليقتل نفسا بريئة بغير نفس إلا وحيا من السماء، وما يطلع امرؤ على شيء من غيب ربه إلا أن يكون نبيا. أليس الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول؟ وكان حديثنا في الدرس الماضي قد وقف بنا عند قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما اتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الرحلة أصل في طلب العلم، ومن هنا قالوا قديما: أربعة لا تأنس منهم رشدا. رجل يطلب العلم في بلده لا يرحل، وهذا قدر طلب العلم، قدر طالب العلم. وقد علم أن من أهل العلم من ضرب في البلاد أو في الأرض حتى سمع قريبا من 1000 شيخ في رحلة العلم، وهو البخاري رحمه الله تعالى. ومنهم من خرج في طلب العلم حتى ظل فيه 17 سنة كاملة، وهو الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى القاضي المالكي، والذي أخبرنا الرواة عنه أنه مرة كان في المسجد النبوي عند الإمام مالك، قال: فدخل شاب من باب المسجد قال أين أبو عبيد؟ قالوا هذا هو. قال أبو عبيد فاعتنقني فشممت منه رائحة الولد، كان لا يعرفه إذا. انظر كيف ضرب في البلاد في الأرض وكيف سار في البلاد حتى كبر ماذا؟ ولده، ولم يكبر على عينه، بل قال شممت منه رائحة الولد. نعم. ولذا قالوا قديما أربعة لا تأنس منهم رشدا: رجل يطلب العلم في بلده لا يرحم، والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فقوله من سلك طريقا فيه إشارة إلى الرحلة في طلب العلم، فيه إشارة إلى الرحلة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكتب العلم في بلده أم يرحل، فقال رحمه الله تعالى يرحل. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يرحل، حتى أخبر الله تعالى عنه فقال أو أمضي حقبة، والحقب عشرات السنين. وهذه الآية أصل في أمر آخر أقول لمن يرجو العلا بغير تعب ونصب رجوت المحالة. فالإنسان لا يبلغ غايته حتى يكاد يموت فيها. ومن هنا قالوا الجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة ساد الناس إيه؟ كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال. هذا موسى عليه السلام في هذه الرحلة، انظر أولا يرحل عن موطنه وبلده، وما أدراك ما الغربة. الثانية يجوع، بل ومرتين، حتى ألجأته الثانية إلى طلب ماذا؟ طعام استطعم أهلها. الثالثة لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الرابعة ما يلقى من شدة أستاذه: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ نعم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام هو الكليم، هل تعلم؟ ولتقل لمن يرجو العلا بغير تعب رجوت ماذا؟ رجوت المحالة. ولا يبلغ الإنسان الصدق حتى يكاد يدخل القبر كما قالوا قديما. وهذا أصل في العلم خاصة. ولذا رحلة العلم كانت رحلة التعب، رحلة السهر، رحلة الجوع، رحلة المكابدة. فقد أدركنا هذا في أئمتنا رحمه الله تعالى، جاعوا في العلم حتى ما كان الرجل منهم يجد ثوبا، استر. جاعوا في العلم حتى شرب بعضهم بوله خمس مرات. جاعوا في العلم حتى أنهم لم يأكلوا أشهى الطعام وأطيب الفاكهة، كما قال ابن الجوزي: واشتهيت الهريسة فلم أكلها، لأن الهريسة كانت تباع وقت الإيه؟ وقت الدرس، فإما الهريسة وإما الدرس. فمات رحمه الله تعالى لم يأكلها. قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. وأين مجمع البحرين؟ هذا مبهم، والمبهمات في القرآن الكريم على ضروب. ما أبهمه القرآن الكريم فلا نتكلف علمه، لأنه لو كان علما ينفع أو كان جاهلا يضر لأعطانا الله تعالى ماذا؟ من نبأه، ولا أخبرنا الله تعالى من خبره، صحيح؟ ولذا نرى أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا علم هذا. والعلم يضيع أيها الناس في طلب المبهمات. ترى الرجل يسأل عن أسماء أهل الكهف: ما شأنك؟ ما شأنك؟ وترى الرجل يبحث في زواج الكبرى من بنات شعيب أم الصغرى وليس شعيبة، صحيح؟ ما تطلب من العلم هاهنا. فالله تعالى أبهم. ولو كان مجمع البحرين علما لأعطانا الله تعالى ماذا؟ في النبأ. ودع عنك لوسة الصوفية التي تقول هما بحر الشريعة وماذا والحقيقة، فجعلوا الناس قسمين أهل حقيقة وأهل شريعة، ليكون هذا التقسيم مادة باطل. يقول لك إذا رأيت شيخك يشرب خمرا فقل إنه شاي، لأنك من أهل الإيه؟ الشريعة، وهو من أهل ماذا؟ ومن أهل الحقيقة. وبهذا يبرر الفسوق الصوفي. إذا رأيت الرجل يفعل شيئا تنكره فلا تنكره، لأنك من أهل الشريعة وهو من أهل ماذا؟ من أهل الحقيقة. وهذه بدعة صوفية كبرى، قالوا الشريعة والحقيقة ملعون من فتن الخليقة، إن الشريعة في الحقيقة وإن الحقيقة في الشريعة، أو إن الشريعة أو إن الحقيقة في الشريعة وإن الشريعة في الإيه؟ في الحقيقة. نعم، ليس في ديننا خاصة من البشر. هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خص بعبادة دون غيره؟ إلا بعض عبادة كعبادة الوصال لأمر يتعلق بشخصه، أنه يبيت عند ربي فيطعمه وماذا؟ ويسقيه. ليس في ديننا طبقية كما صنعها الصوفية اليوم، طبقية يقول لك وهذا الذكر لا يناسب المبتدئين، وهذا الذكر يكون لصغار المريدين، وهذا الذكر مش عارف لا يكون لكبار المريدين، في طبقية مر. وهذا كله تحت بدعة ما يسمى بالشريعة والإيه؟ والحقيقة. والله إذا قال البحرين فهما بحران على الحقيقة، والبحر هو الذي نعرفه مساحة واسعة من الماء لها حدود وماذا؟ وشطآن. لأن الأصل في اللغة العربية جريان اللفظ على ماذا؟ على ظاهره، والمعنى هو المتبادر إلى ذهن العربي. فلما أقول لك وأنت العربي مجمع البحرين فهما بحران على ماذا؟ على الحقيقة، فلا تصدق الصوفية. نعم، والصوفية طالما يكذبون، ويكذبون باسم ماذا؟ باسم الدين أحيانا، وذلك شر الكذب. حتى أبلغ مجمع البحرين يبقى هما بحران على الحقيقة بقرينة ما جاء بعد، أنهما ركب ماذا؟ السفينة. فيظهر من ماذا؟ من سياقة الآيات أن الخضر كان على أرض ماذا؟ ما بين ماذا؟ ما بين بحرين. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. متى يفني الإنسان نفسه في مثل هذه الغاية النبيلة؟ متى؟ ونحن عندنا طموح في غايات الدنيا لا ينتهي. شو الإنسان طموحه في الدنيا إيه؟ فإذا كان صاحب المليون تقول له أبشر بخير، صحيح؟ فقد وضعت قدمك على عتبة الإيه؟ المجد. فماذا ترى يقول لك؟ لسه ده احنا على أول درجة منين؟ من درجة السل. وطمع الإنسان لا ينتهي، ولكنه في الدنيا قنوع، في الدين قنوع، ولو كان دينه قد وقف عند صلوات خمس. ما عنده طموح في الإيمان، ما يملك طموحا في الدنيا لا ينتهي. شوف هذا موسى في طموح العلم، أو أمضي ماذا؟ حقبا، أو أمضي حقبا. ورأيت عبد الله بن عمرو في طموح العبادة لا يقنع بما هو عليه، أن يقول له صم شهرا قال لا، صم ثلاثة أيام من كل شهر قال لا، أطيق قال صم الاثنين والخميس قال لا أطيق، قال صم يوما وأفطر يومين قال ولكني أطيق، حتى نازله إلى ماذا؟ إلى يوم وماذا؟ إلى يوم وماذا؟ إلى يوم ويوم. نعم، أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهم، اتخذ سبيله في البحر سربا. ما هذه العلامة؟ أن تعود الحياة إلى ماذا؟ إلى الحوت. هذا فيه إشارة إلى أن العلم حياة ماذا؟ الناس. فعلا هلكة الناس في الجهل. أرأيت إلى رجل قتل 99 نفسا، فلما سئل أو سأل عن أعلم أهل الأرض ولكنهم أضلوه، وذهب إلى من؟ إلى راهب، والراهب لا حظ له من العلم، لأن الراهب متنسك عابد. ولذا قسم الله تبارك وتعالى الناس عندهم إلى قسمة، قسسين وماذا؟ ورهبانا. وهذه قسمة علم. فسأله هل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا وتقول هل لي من توبة؟ ليست لك توبة. وهذه الفتوى دليل ماذا؟ دليل الجهل، لأنه لا يفتي بها إلا ماذا؟ إلا جاهل، صحيح؟ ولكن العالم لا يفتي إلا بمثل قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتوى العالم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، فهذا دليل الجهل. فقتله فكمل به ماذا؟ 100. فكانت هلكته ماذا؟ في جهله. بل وهلكت مجتمع، لأن الذي يقتل 100 يقتل ماذا؟ يقتل 1000، خاصة والرجل كما سمعت ما عنده سبب للقتل، إنما الرجل يقتل للقتل، صحيح؟ وإلا فلماذا قتل الراهب؟ هل له عند الراهب مظلمة؟ هل قتل الراهب لحق؟ لا. يبقى الرجل كان يقتل لماذا؟ للقتل. فالذي يقتل 100 يقتل ماذا؟ يقتل 1000. نعم، يقتل 1000. فالجهل هلك أيها الناس. نعم، الجهل هلك لو تعلمون. ولذا قالوا قديما في أهل العلم: الناس موتى وأهل العلم ماذا؟ أحياء. ووصف الله تعالى العلم في كتابه بأنه روح: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. فوصف سبحانه وتعالى العلم بأنه ماذا؟ بأنه روح. نعم، العلم حياة. ولذا يموت الإنسان ولا يموت علمه، وإنما إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع ماذا؟ ينتفع به، صحيح؟ ومن قال البخاري مات فقد غلط. وإلا فما ترى بشرا يسكر في دنيا الناس بعد الأنبياء كما يسكر من؟ البخاري. وما ترى رجلا يسكر شرفا بعد الأنبياء والصحابة كما يسكر من؟ البخاري. ما يكاد يذكره ذاكر إلا ماذا؟ إلا ترحما، صحيح؟ فالناس موتى وأهل العلم ماذا؟ أحياء. فقال: اتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غدا. شوف ما قال: آتني غدائي. ولأن هذه وصية نبي: الصلاة وما ملكت ماذا؟ أيمانكم. أرأيت إلى موسى يقول للفتى: آتنا ماذا؟ يساويه بماذا؟ بنفسه، مع أنه الفتى الخادم. ألا عباد الله اتقوا في من تحت أيديكم ماذا؟ من الناس، سواء كانوا ماذا؟ خداما، أو سواء كانوا مرؤوسين. فالصلاة وما ملكت أيمانكم تلك آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول أنس وهو الخادم: ما قال لي أف قط صلى الله عليه وسلم، ولا جاءني ساعة يقول لما فعلت ما فعلت، ولا قال لي ساعة لما لم تفعل فيما لم أفعل. كانت يده صلى الله عليه وسلم أليم من الحرير في ماذا؟ في يدي. يدلله يقول يا أنيس يا أنيس. ولذا قيل قال بعضهم إلى كم مرة نعفو عن الخادم؟ قال إلى 70 مرة. إلى 70 مرة. حقوق الخادم فين؟ في الإسلام. الإسلام تجاوز الدنيا إلى حقوق الإنسان قبل أن تعرف فرنسا ما يسمى بحقوق الإنسان. هذه حقوق الإنسان في الإسلام حتى الخادم، بل قال لك لا تأكل دونه، فإذا وضع لك الطعام فخذ يده وضعها من الصحفة صحفة. ثم يأتي العالم يرمينا بعد بأن دين العبيد، يا ويله رمتني بدائها وإيه وانسلت. وحسبي شهادة من أبي هريرة أنه قال لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا، لما رأى من كرامة ماذا العبيد في الإسلام. تمنى أبو هريرة أن يكون ماذا عبدا. نعم، بل ترى عمر وهو الرجل الثاني يقول أبو بكر سيدنا، ما أشكلت في هذا، ولكن أن يقول وأعتق سيدنا فيعطي عمر شهادة سيادة لبلال ذلك الحبشي. ولما لقي عمر عامله على مكة أحمد بن نصر الخزاعي بعسفان، قال له من استخلفت عليهم أميرا بمكة؟ قال له استخلفت ابن أبي أبزي أو أبزى على ضبط آخر. قال ومن ابن أبي أبزى؟ قال له مولى لنا. شوف عبد مولى لنا. فيقول له استخلفت مولى على مكة أم القرى؟ قال له إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال صدق رسول الله، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع ماذا آخرين. أرأيت إلى العبد أمير مكة؟ أرأيت إلى العبد أمير مكة؟ ها، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا إيه؟ وليس هذا من باب الشكوى. نعم، وفرق بين تلك والشكوى، إنما يقول ذلك إخبارا، وإلا فالشكوى مذمومة. وإياك والشكوى، فإنها تزيد الهموم ماذا؟ هم. صحيح، ولا ترجع فائتة ولا تصلح ما مضى، كما قال القائل إن كنت تبكي لعز قد مضى هيهات هيهات أن يرجعه إليك تندم. ولذلك انظر إلى هذه الآية العجيبة، وهذا من لطائف التفسير ما وقف عليه شيخنا رحمه الله، ألا هو الشيخ مصطفى درويش رحمة الله عليه رحمة واسعة، إذ يقول انظر قد سمع الله قول التي تجادلك في وتشتكي الله. شوف ما قالش قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي، لا، المجادلة معك والشكوى إلى الله. أسمعت سامعا هكذا، أسمعت سامعا بهذه الشكوى. ولذا قال يعقوب، أو قال الله في يعقوب وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. تولى أولا حتى لا يكون في ذلك شكوى لمن؟ لأولاده، من أولاده لأولاده، تولى. فقالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني. أنا قلت لكم أنتم مالكم؟ هذه بيني وبين من؟ وبين ربي. وإلا فلماذا إيه تولى عنهم؟ ليجعلها شكوى خالصة لمن؟ لله، لا يكاد يسمعها من؟ أحد. قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فموسى عندما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قالها إخبارا وتعزية لغلامه لما لقي معه من ماذا؟ من التعب، فأراد أن يسرع عنه بقوله لقد لقينا من سفرنا هذا إيه؟ ومن طرائف ما يروى ومن بديع الأدب من الشيخ ابن باز، كان بعض تلاميذه يقرأ له. تعلمون أن الشيخ كان لا يرى، كان ضريرا لا يبصر، فقال التلميذ وهو يقص الخبر أو يحكي القصة فإذا بالحروف وقد ثقلت على إيه؟ على لساني لشدة تعب وجهد ونصب. فلما أدرك الشيخ ذلك قال لي يبدو أن تعبنا، ما قال تعبت، لأنه لو قال يبدو أنك تعبت لاستحى ماذا تلميذ ولا شق على ماذا على نفسي أكثر فإيه فأكثر، ولا قال له لا يا شيخ أنا ما تعبت ثم يشق على نفسي إيه، فجعلها هذا في قالب عام. وقد قيل قديما المصائب إذا عمت هانت وإذا خصت هالت، المصائب إذا عمت هانت. فلذا قال يظهر أن إيه أن تعبنا صحيح، فقم بنا ماذا ننم. قال فأدركت أنه ما تعب متى؟ قال لما ذهبت إلى النوم ونمت ساعة أو قريب فإذا بالبول وقد حصرني، فقمت ماذا للبول فإذا بي أسمع قراءة الشيخ من غرفته قائما يصلي. إنه شيخ الإسلام بحق صحيح، إنه شيخ الإسلام بحق. علمت لماذا لهذا الرجل مكان في القلوب، ولماذا أصبحت محبته دينا يدان به لله تعالى؟ شوف الأدب، يظهر أن إيه أن تعبنا. فلذا قال موسى عليه السلام لقد لقينا، وإلا فهل تعب موسى؟ فقد يكون وقد لا يكون، إنه القوي الإيه قوي الأمين. ولكن قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب تعزية لمن؟ للغلام. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. تلك الجملة غير الإيه المفيدة، وتلك كلمة السر الكبرى في حياة الناس لو علموا. شوف حتى في هذه في لقمة المسافر وما أنسانيه إلا ماذا؟ إلا الشيطان. يترصد الإنسان حتى في بولته، ولذا يدخل خلاءه يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والإيه في لقمته. فإذا دخل الرجل بيته لم يذكر ربه شاركه لقمته حتى في حظ نفسه. ولذا كان الدعاء اللهم جنبنا شيطان، ما إن يولد صغيرا إلا والشيطان ينخسه ماذا نخسة فيبكيه، بل حتى ساعة الفراق. وقد ذكروا أن أحمد رحمه الله تعالى كان يقول ساعة موته ليس بعد ليس بعد ليس بعد، فقال له ولده يا أبت ما هذه الكلمة التي تلهج بها الساعة؟ قال يا بني جاءني الشيطان عاضا على أصبعي وقال لي فتني يا أحمد، يعني ما استطعت ماذا غوايتك وما استطعت إضلالك يا أحمد. فقال له ليس إيه ليس بعد، ما زالت الأرواح فين في الإيه في البدن. أرأيت حتى في هذه وما أنسانيه إلا الشيطان، وهذا من فن الاعتذار، لأن موسى قال له آتنا غداءنا ضيعته، يعني أرجو إخواني اللي في آخر المسجد بالله الصوت، طيب نسكت إحنا. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، هذا من فن الاعتذار، كأنه يعتذر عن ماذا؟ عما ضاع من الطعام. فقال وما أنسانيه إلا ماذا؟ إلا الشيطان أن أذكره. تمس فاتخذ سبيله في البحر عجبا. ولكن أين موسى من هذا العذر؟ شوف التمس لأخيك إيه؟ عذرا. فإن لم تجد عذرا فقل لعل، فقل ماذا؟ لعل. والمؤمن يطلب المعاذير والمنافق يتلمس العثرات. والمؤمن يطلب المعاذير ولو جعلها 70 عذرا، والمنافق يتلمس ماذا؟ العثرة ولو لم تكن إيه؟ حتى قال المتوجع قوم شوف إن سمعوا خيرا كتموا وإن سمعوا شرا أزاعوا وإن لم يسمعوا شيئا أفكوا. يعني لا تسلم منهم، في خير كتموا في شر أزاعوا، فإن لم يكن أفكوا، صنعوا هم ماذا؟ صنعوا إفكا. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا في حق من؟ ذوي الهيئات. قال أقيل ذوي الهيئات عثراتي. شوف لو شيخ اليوم زل لسانه بكلمة لقامت الدنيا وماذا؟ ولم تقعد، ولرفعت المدى والسكاكين على إيه؟ على رقبتي. إنه بشر أيها الناس، لا تكون فيكم سنة النساء، ما رأيت منك خيرا إيه؟ خيرا قط. وكم من رجل كفر بشيخ وجعله تحت قدميه لغلطة، هل رأيت عودا يفوح بلا دخان؟ ها؟ وما الذي أهلك المرأة وذهب بها إلى الجحيم؟ على كثرة ما تصيب من خير الرجل فإذا رأت شيئا أنكرته كله. أقيل ذوي الهيئات. وإذا لما جاءوا في أبي بكر قال لهم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ نسيتم من أبا بكر؟ نسيتم من أبو بكر؟ إنه الذي آمن لم تكن له كبوة في الإيمان يوم أن كذبني ماذا؟ الناس جميعا. نسيتم من أبو بكر؟ إنه الذي أنفق حتى أفنى ماله في النفقة وما لأحد عنده من نعمة إيه؟ كأنه يقول إياكم وأبو بكر. أيها الناس أقيل ذوي الهيئات. ولما جاء حاطب بن أبي بلتعة بشر أمر من رسالة الجاسوسية للمشركين، محمد يغار عليكم، محمد صلى الله عليه وسلم لبس لأمة الحرب لكم يا أهل مكة. فلما علم بالرسالة وحيا قال اطلبوا الرسالة من المرأة الضعينة. فجاء بها الزبير وجاء بها طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لحاطب ما حملك يا حاطب؟ عمر يقول دعني أضرب عنقه، لا عذر له، إنها جاسوسية. قال يا عمر دعه، أنسيت يا عمر؟ شهد بدرا، شهد الحديبية يا عمر، ماذا تفعل ببدر وماذا تفعل بالحديبية يا عمر؟ وربك لشرف بدر قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم، وأعطاهم صك ماذا؟ صك مغفرة وضمان جنة يا عمر. أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إخوة الإسلام. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقال مسلما أقال الله ماذا؟ عثرت. وفي القرآن الذي نقرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. ذلك ما نريد. شوف والإنسان في الغاية الكبرى ينسى الغاية الصغرى. أين الغاية يا موسى وقد كانت الطعام قبل قليل؟ آتنا غداءنا. إنه العلم الذي يجد المرء فيه شبعا لا يكاد يذوق فيه زواقا. يروون عن الشيخ الألباني والرواية بالسند المتصل أنه ربما كانوا يدخلون إليه جونة الطعام فتقول فلا تمتد إليها يده ساعات طوال، ساعات طوال في العلم. نعم. وأبو بكر الباغندي يذكر أنه أكل فجل في يومين في العلم، إنها لذة العلم التي ليست دونها لذة. ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وسبق هذا معنا. قال له موسى هل أتبعك؟ شوف الأدب وعاء العلم، وعلى قدر ما يتسع الوعاء على قدر ماذا؟ ما يعظم ما فيه. ونحن أحوج إلى الأدب منا إلى العلم لو تعلمون. ولذا كانت أم الإمام مالك تقول يا بني يذهب إلى ربيعة فخذ من أدب ربيعة قبل ماذا؟ قبل علمه. وكان مجلس الإمام أحمد يحضره 5000، 500 يكتبون العلم وبقيتهم يتعلمون من أحمد له الهدي والسمت والأدب. قال له موسى هل أتبعك؟ وفي قوله هل أتبعك من الأدب ما لا يخفى، إنه لم يقل له أتبعك، إذ قوله أتبعك أمر، والأمر كما عرفه الأصوليون هو طلب فعل على وجه الاستعلاء، فيكون الأمر من باب استعلاء ماذا؟ الآمر على المأمور. ولا يجمل أدبا أن يستعلي تلميذ على من؟ على أستاذه، ولو كان من شرف، لأن موسى كان من شرف ماذا؟ النبوة، شرف الرسالة، شرف الكلام، من شرف التفضيل. لكن تراه يقول لشيخه هل أتبعك، ولا يقول له أتبعك وإلا كان أمرا. ولا يجمل أن يكون التلميذ آمرا. ولذا رأيت إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه يا أبتي لم تعبد، ما قال له يا أبتي لا تعبد، لأن النهي للاستعلاء أيضا، والنهي هو الطلب كف على وجه ماذا؟ على وجه الاستعلاء. فلذا جعلها إبراهيم ماذا؟ سؤالا، لما تعبد. وكذا من قول يوسف عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ما قال له فليحضر النسوة. أيأمر سجين ملكا؟ ولو كان السجين بريئا، ولو كان الملك كافرا، ولن تؤسر الناس بشيء قدر ما تؤسرهم بماذا؟ بالأدب. ولن تغلب أحدا بشيء قدر ما يمكن أن تغلبه بماذا؟ بالخلق. فالخلق غلاب، والأدب يؤسر الناس لو علمت. الخلق غلاب والأدب يؤسر الناس، وما يغلبك أحد إلا بالأدب. هل أتبع؟ وفي قولي أتبعك أصل آخر من أصول الطلب، الاتباع. وكلمة الاتباع فيها معنيان، الأول طول الملازمة والصحبة. أخي لن تنال العلم إلا بستة، أخي لن تنال العلم إلا بستة. فذكروا من هذه الستة طول زمان، طول ماذا؟ زمان. فلذا قال له أتبعك، الرحلة تبدأ ولا نعلم متى تنتهي. أما الذي يحصل اليوم فليس في شيء من العلم. هذه العلاقة التي بين الأستاذ والتلميذ، تلك العلاقة الهامشية أو التي قد تكون حينا هاتفية، هذه لا تثبت تلمذة ولا يحصل بها علم. كما نرى التلميذ يكاد يلتقي الأستاذ مرة في السنة ولا مرة كل أشهر، ثم يخرج الأول فيقول أنا تلميذ زيد، ويخرج الثاني فيقول وأنا أجزت عمرا. لا زيد من العلم ولا عمرو من ماذا؟ من أصول التلمذة التي أصلها صحبة. شوف أبو هريرة في التلمذة على النبي ماذا كان؟ صحبة، حتى ترك بيته وجلس ماذا؟ في المسجد يصحبه على جوع بطني، حتى ماذا؟ يسقط صريعا من فرط ماذا؟ من فرط الجوع. هكذا فلتكن صحبة التلميذ ماذا؟ الأستاذ. اتبعه. وفي قوله اتبعه كمعنى آخر، سلموا أيها الناس للأئمة ولا تجادلوهم، سلموا للأئمة ولا تجادلوهم، فإنه صح لهم ما لم يصح لكم، وظهر لهم ما لم يظهر ماذا لكم، وإنهم في هذه الطريق أسبق. ولعلي ذكرت لكم قصة قبل مع بعض شيوخنا، حدثني أو حدثنا عن مسألة من مسائل العلم، فوقع في نفسي أن القول ليس كذلك، لما فرق بين شاب وشيخ في قبلة الصائم. قلت ما باله فرق، والأصل في أدلة الشريعة أنها جارية على من؟ على العموم. وخطاب الإسلام لواحد هو خطاب لكل ماذا؟ ولكن هيبة للشيخ لا يمكن أن نردها عليه، بل ولا يمكن أن نراجعه فيها. فلما مرت 5 سنين كاملة واقتنيت السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، فإذا بي أقف على أثر صحيح عن ابن عباس يسأل عن قبلة الشيخ فيجيز، ويسأل عن قبلة الشاب في الصيام فلا يجيز، أرأيت بينك وبين الشيخ ماذا؟ 5 سنين، وفي ماذا؟ في مسألة واحدة. فكم بينك وبينه عمرا في العلم؟ سنوات وسنوات وسنوات. ولذا قيل سلموا للأئمة ولا تجادلوهم، وهذا شرط الاتباع. هل أتبعه؟ وليست هذه دعوة للتقليد كما قد يفهمها بعضهم، لا، إنما هي دعوة للتسليم فيما لم يظهر لك. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ رجدة. انظر إلى قوله رجدة، وكلمة الثناء على الألسنة عزيزة هذه الأيام، لا تكاد تسمع إلا كلمة قدح، ولا تكاد تسمع إلا عبارة جرح، حتى أصبحت أجواؤنا العلمية الدعوية عفنة ملوثة، ملوثة بشر الغيبة التي نسميها جرحا، وملوثة بالوقوع في أعراض الأفاضل التي نسميها ماذا؟ التي نسميها منهجا. والمنهج بريء من هذا كله، المنهج لا يجعل أعراض الناس فاكهة، المنهج يحفظ لأهل الفضل ماذا؟ فضلهم. إنا لله وإنا إليه. فكلمة الثناء صارت عزيزة على ألسنة الناس، لا تكاد تسمع عبارة ثناء، ولا تكاد تقف على لفظة مدح. وقد قالوا قديما في ذلك: وما عبر المرء عن فضل نفسه إلا بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وما يعرف الفضل لأهل الفضل إلا من؟ إلا ذو الفضل. فأنت تعبر بهذا عن فضل نفسك بقدر ما تعبر عن فضل ماذا؟ عن فضل غيرك. ولكن ناسا لا يجدون سلما يصعدون عليه إلى المجد إلا أكتاف من؟ إلا أكتاف الناس وما تحملهم. ومن ظن أن أكتاف الناس تحمله إلى المجد فسوف يأتيه اليوم الذي يسقط صريعا تحت أقدامهم. وهذه سنة الله، أنه يعامل الإنسان بنقيض ماذا؟ قصده. والذي يحفر البئر لأخيه تكون ماذا؟ والذي يشعل نيران الحقد تحرقه، والذي يزرع الشوك يحصد، والذي يزرع الشوك ماذا؟ يحصد كما يقال. واضح؟ فيقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقول: مما علمت، بعض ما علمت هذا يكفي؟ مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ولماذا قال له الخضر هذا؟ لأنه يعرفه. فلما جاءه موسى قال: سلام عليك. قال: وهل بأرضي سلام؟ من أنت؟ قال له: أنا موسى. قال له: موسى بني إسرائيل؟ قال له: نعم. إذن فهو يعرفه ويعرف أن موسى لا يطيق صبرا أن يرى أمره، إذ كان موسى عليه السلام شديدا في ذات الله، شديدا في محارم الله، لا يطيق منكرا ولا يصبر على ماذا؟ على غلط. هذا هو موسى، وتلك علامة الإيمان الكبرى. فإذا وجدت نفسك تغضب كل غضب للمنكر مهما دق، فاعلم أن الإيمان في قلبك ماذا؟ حي. أعلم أن الإيمان في قلبك حي، حياة كاملة. وإذا وجدت أن وجهك لا يكاد يتمعر لمنكرات ها هنا وهناك، فاعلم أن الإيمان في قلبك ماذا؟ يموت. نعم، يموت ويقل. فعلامة الإيمان الكبرى هذه في موسى. ولذا قال له الخضر: أنت لن تصبر، ده أنت فعلت بهارون ما فعلت لما رأيت شركا في قومك، فلم تصبر وجئت إلى رأس أخيك ولحيته تجره إليك غضبة لله. أنت يا موسى تغضب، إنك يوما من الدهر لم تطق أن ترى امرأة في مورد الرجال، وقلت: ما خطبكما؟ مصيبة، ما خطبكما؟ فكيف تصبر على ما ترى من أمري؟ سترى قتلا، وسترى سفينة ماذا؟ تخرق، وسترى جدارا يبنى في قرية البخل، سترى عجبا، فلن تطيق يا موسى، إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله. إن شاء الله أيها الناس لا تحسبوها كلمة، إنما هي عقيدة، هي عقيدة تفويض، عقيدة تفويض يصدق عليها قول الله تعالى: وأفوض أمري. وهذا هو الإيمان حقا. أنت عبد، لا حول لك ولا قوة، أنت إنسان والإنسان ضعيف، أنت إنسان والإنسان مخلوق، أنت إنسان لا تملك من أمر نفسك شيئا. شوف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه؟ تجهل حتى خلق ماذا؟ نفسك. فلا تطمع في نفسك كثيرا، ولا تعطي نفسك قيادة نفسك، إنها الهلكة. ولذلك انظر، لما حفر رجل في الخشبة حفرة ووضع فيها المال لدائنه، لأنه وعد دائنه على القضاء على شرط، قال له: ائتني بكفيل. قال له: كفى بالله كفيلا. قال له: طب ائتني بشهيد على الدين حتى لا تنكر، حتى ماذا؟ لا تنكر. قال له: كفى بالله شهيدا. فلما انقطعت السبل وهاجت الرياح وكان البحر يفصل بينهما، وضع ماذا؟ المال في الخشبة، وكتب في الايه؟ ورقة بالدين، وأرسلها إلى الرجل، مع أن السفن العماليق في الرياح ماذا؟ تغرق، ولكن تصل الخشب إلى الدائن. لماذا؟ كفى بالله كفيلا. ومؤمن آل فرعون قال: وأفوض أمري إلى الله. انظر بعدها: فوقاه الله سيئات، لم تفلح معه حيل الفراعين، ولم يصبه شيء من مكر ماذا؟ من مكر الفراعين، لأنه قال: وأفوض أمري إلى من؟ إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وما أسعد المسلم بآية من القرآن تقول: أليس الله بكاف؟ قالتها هاجر تفوض أمرها إلى الله، وإبراهيم يتركها في الوادي، الذي ليس فيه شيء يرد النظر أن قالت له الله أمرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت إذن فلن يضيعنا، إذن فلن يضيعنا. ليتحول سعيها إلى سعي للعالمين، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم قيامة. ويتفجر تحت قدميها ماء التفويض، ماء التفويض وماء الكفالة الذي يشرب منه العالمون إلى هذه الساعة. وليس كل ماء، إنما الماء الذي فيه الشفاء والأمنيات والدواء والعافية، الماء الذي فيه الطعام والشراب، الماء الذي جمع كل حاجات الإنسان من مطعم ومشرب وأمنيات وغايات. لأنها امرأة قالت فلن يضيعنا، هذا هو التوحيد على الحقيقة، هذا هو التوحيد على الحقيقة الذي جاء به الرسل. فلذا قال ستجدني إن شاء الله، لما قالها إسماعيل يا أبتي ستجدني إن شاء الله من الصابرين، رفعت المدية عن رقبته، مع أن هذه المدية ما نزلت إلا قدرا، إني أرى في المنام أني، لكنها القدر الذي دفع القدر. التفويض هو هنا رفع ماذا؟ دفع القدر، ولو لم يكن كل قدر إنما كان قدر الموت. قولة إسماعيل إن شاء الله هي التي أنقذته من الهلكة، وأعطته حياة ماذا؟ حياة أخرى طويلة، أنجب بعدها أمة من البشر عليه الصلاة والسلام. ولذا لما نسي سليمان أن قال لأطوفن الليل على 100 امرأة، فقيل له قل إن شاء الله، فنسي سليمان ولم يقل، ما أدرك حاجته، ولم تأتيه إلا امرأة واحدة بماذا؟ بشق ولد. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، لأنه نسي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين محدثكم غدا، فلم يقدم بين يدي الكلمة بالمشيئة، انقطع الوحي ماذا؟ 40 ليلة، وفي رواية 15 ليلة، حتى ماذا؟ زر النفاق قرنه، وقالوا يا محمد قد جافاك ربك وقد قالاك شيطانك. لا تحسبوها كلمة، إنما هي عقيدة أيها الناس. ولذا قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الصبر مطية لا تكبر، ولن تدرك خير عيشة إلا بالصبر. إي والله، كما قال بعض السلف، أرأيت إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا أدرك بالصبر؟ قال الله رب العالمين اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء، حتى قال بعدها إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر ماذا. ولو سألتني عن حقيقة الصبر، حتى لا يكون الصبر دعوة على الألسنة، حقيقة الصبر ألا شكوى، إنما أشكو بثي وحزني، هذه حقيقة الصبر في يعقوب. ولما عاش 40 سنة صابرا أدركه الفرج ورفع أبويه على العرش وخروا له. وأيوب 18 سنة في البلاء لم يقل هجرا من القوم، شوفوا رب إني، وفي قراءة أني مسني، ما قالش هدني المرض، وكذلك المرض هدى. وفي واحد يقعد 18 سنة في المرض، هتقول إيه بقى، مسه ولا هدى؟ ولكن قال مسني أدبه. وشوف قال الشيطان بنصب وذا بنصب وعذاب، مسني الشيطان لأن الخير منك وإليك، أما الشر يا رب فليس إليك. مسني الشيطان 18 سنة، شوف فانظر كيف أدركته النجاة وعاد أحسن مما كان يمشي، وأمطرت السماء من فوقه ذهبا وفضة في أوعيته، وامرأته تقول هل رأيت أيوب إنك تشبهه، قال أنا أيوب يا امرأة أنا أيوب. هذه حقيقة الصبر إخوة الإسلام، الصبر لا شكوى فيه ولا معه، إنما أشكو بس وحزني إلى من؟ إلى الله. هذا هو الصبر على الحقيقة. ولذا لما جاءه صحابي يستعجل نصر الله قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا فيما نرى وفيما نجد وفيما نعذب وفيما نقتل؟ فقال له كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يرجع عن دينه فيأبى، يفصل ما بين عظمي ولحمي ليرجع عن ديني فيأبى. ما أدركتم هذا لتقولوا ألا تستنصر الله لنا؟ ثم قال ولكنكم قوم. يبقى حقيقة الصبر ألا تستعجل فرجا، وإذا أردت أن تصبر فانظر كيف يقول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. إنما يوفى الصابرون إيه؟ أجرهم بغير إيه؟ ولن تجد شيئا تصبر به خيرا من العذائب الأخرى، لأن الدنيا مهما طالت فهي إلى انقطاع ووراءها آخرة. يحمد ساعتها الصابرون ماذا؟ صبرهم وأمرهم. وإنها لنعم العزاء، إنها الجنة. ولذا لما مات أصحابه في أحد وأبو سفيان يومها يقول له يوم بيوم بدر، قال له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فكان عزاؤه في عمه الحمزة الذي قتل والذي أخرجت أحشاؤه إلى فمهن، كان عزاؤه قال له قتلانا فين؟ فليكن هذا هو العزاء، أن هناك إيه؟ أخرى. ولذا صبر الصحابي وهو أبو الدرداء على الجوع، حتى دخل الرجل بيته وقال ما هذا؟ ما هذا أبا أيوب؟ أبا استغفر الله، ما هذا أيها الرجل أبا الدرداء؟ ما نرى في بيتك شيئا يرد النظر، أهذا بيت؟ قال يا رجل البيت الذي نسكنه هناك، البيت الذي نسكنه ماذا؟ هناك. تصبر أن ماذا؟ أن هناك الإيه؟ أن هناك البيت. فليكن صبرك بالجنة، نعم فليكن صبرك بالجنة، لا تجد للمصيبة ألما. فليكن عزاؤك في الأجر ولا يكون مع المصيبة شكوى، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أكتفي بهذا القدر عباد الله، ليجمعنا لقاء قادم بإذن